بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني احلفوا كده أن أنتم مش عاديين غير عشان كده. قالوا: الله، ما أجلسنا؟ قالوا: والله رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك. يعني لازم يكون النية معاذ إيه؟ خالصة لله، يعني مش جاي عشان بسكوت ولا جاي عشان حاجة، ماشي؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني سؤالي إياكم لم يكن اتهاما لكم بالكذب، يعني مش بقول لك احلف عشان بكذبك، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. تخيل كده أن الإنسان يجلس في مجلس يذكر ربنا سبحانه وتعالى، يستمع الذكر، ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يباهي بالعبد الملائكة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن أنت لما تذكر ربنا في نفسك ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في نفسه سبحانه وتعالى، ولما تذكر ربنا في ملأ ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى يباهي بك الملائكة. فده فضل كبير ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. ومن فضائل تعلم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا فهم الآيات وتدبر ودراسة المعاني، معاني الآيات، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خرج في يوم على أهل الصفة. أهل الصفة اللي هم مين؟ فقراء المهاجرين في المسجد. فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ دي أماكن مواضع في المدينة كان فيها، يقال كان فيها سوق للإبل. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ يعني مين يحب يروح الأماكن دي؟ يأتي بناقتين كوماوين. الناقة الكوماء اللي هي السنام بتاعها عالي، يعني حاجة إيه؟ حاجة عندهم كده فخمة، يعني زي عربية مثلا مرسيدس عندنا كده، حاجة إيه؟ حاجة عالية يعني. في غير إثم، يعني مش هيسرقها، يعني مش هيترتب على أخذ الناقة إيه؟ إثم. أو قطع رحم، يعني يحصل مشاكل وقطيعة رحم، يعني زي ما حد مثلا يقول لك كده إيه، تنزل تروح مدينة نصر تاخد عربيتين ببلاش، يعني مش هتدفع عليهم فلوس ولا أي حاجة، وفي غير إثم ولا قطع رحم، فتحب كده؟ فقالوا: يا رسول الله، نحب ذلك. طبعا إن إحنا نحب إن إحنا، ودول إيه؟ يعني فقراء المهاجرين أهل الصفة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني أن أنت تروح المسجد تتعلم آية أحسن من إيه؟ في الأجر، كأن لو الأجر تجسد للإنسان كأن واحد خد ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فلما الإنسان يعرف قدر ده ويسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ده أشرف شيء، يعني أشرف شيء. وأكثر حاجة تقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى أنه يتقرب إلى الله بفهم كلامه سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يعرف قدر النعمة اللي هو فيه، الإنسان يوفق لمجلس علم، وأنه يجي، وإحنا أشرنا المعنى ده في المجلس اللي فات، أن الإنسان يوفق ويجي ويسمع دي نعمة تستوجب شكر. أن في ظل الزمن اللي إحنا فيه وفي الغفلة وتشتت الناس وبعد الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، أن الإنسان في الوقت ده يوفق أن هو يسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، وأن هو يطلب العلم، وأن هو يحضر مجلس، وأن هو ييسر ليه ده، يعني أن قلب الإنسان لا يصف. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ يعني إحنا إيه؟ يعني إحنا اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس بيقول له: يعني أنت خايف علينا يا رسول الله؟ هل تخاف علينا؟ فقال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغ. فالإنسان في لحظة ممكن قلبه يصرف عن الطريق، وفي لحظة ممكن الإنسان يكون في أقصى الشمال وربنا سبحانه وتعالى يأتي بقلبه. فلما الإنسان يوفق لعمل صالح وطاعة يشكر ربنا على النعمة دي. وهو مجلس النهاردة هو عن النعم. يعني احنا هبعت لكم إن شاء الله مقطع صغير تفرجوا عليه عن شرح البسملة، ماشي؟ وهنقول سريعا يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا في المجلس اللي فات كنا متكلم عن ايه؟ عن فضائل السورة، عن فضائل سورة الفاتحة. والمجلس اللي قبله عن الاستعاذة. المجلس ده المفروض هنشرح فيه البسملة، لكن انا لقيت ان الكلام عن معنى قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين ده ايه، يعني هيطول معانا شوية، يعني هيطول معانا في المجلس ده. والمجلس الجاي نتكلم ان شاء الله عن معنى الربوبية. لكن البسملة باختصار، انت مثلا انت بتيجي تشرب دلوقتي فبتقول ايه؟ بسم الله، بسم الله. بتشرب فبتيجي تاكل بتقول بسم الله قبل الاكل، داخل البيت بتقول بسم الله، بتسمي. فالتسمية يعني ايه؟ يعني ايه بسم الله؟ يعني ابدأ بسم الله مستعينا بالله. ان انت مثلا في مقدر حاجة هنا محذوفة، ان انا بسم الله اكل، بسم الله اشرب، بسم الله اقرأ، اقرأ بسم ربك الذي خلق. فهنا البسملة فيها تبرك بذكر ربنا سبحانه وتعالى، فيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فيها الاستئذان. ان الانسان قبل ما يدخل على اي حاجة ما تدخلش كده انت بتقرأ القرآن وداخل كده ايه بصدرك كده، لا، بسم الله. ففيها افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى، فيها الادب، فيها الاستئذان. البسملة فيها معاني في غاية الجمال. فمعنى البسملة هنا بسم الله الرحمن الرحيم فيها خلاف من أهل العلم، هل هي آية من سورة الفاتحة ولا هي مش آية من سورة الفاتحة. المهم ملخص الأقوال، يعني بعض أهل العلم قال إن البسملة هي آية منفصلة، يعني آية كده إيه نزلت للفصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل لقول الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض أهل العلم قال لا، إن هي آية نزلت الفصل بين الصور، وآية من سورة الفاتحة، وبعض آية من سورة سليمان، من سورة النمل. وبعض أهل العلم قال إن هي لا، هي مش مش مش آية من سورة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد قال إيه؟ الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد. المهم يعني حصل ان المسألة فيها ايه خلاف، هل البسملة آية من كتاب الله او آية من سورة الفاتحة خصوصا، ولا مش آية من سورة الفاتحة، ماشي؟ طيب، بعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول الحمد لله رب العالمين. احنا قلنا ان في الحديث ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل ها حمدني عبدي، حمدني عبدي. يعني ايه الحمد؟ يعني ايه الحمد لله؟ الحمد لله قول شكر، الحمد هو الشكر، قول الشكر من غير ما استنى نعمة، ماشي؟ ها ثناء بحب، حلو ده، ماشي ليك واحدة عندي، ثناء بحب. قول يا باشمهندس. الرضا عن الرضا وعدم الجحود، ماشي كويس. الامتنان. طيب الحمد، الحمد غير الشكر، يعني العلماء فرقوا بين الحمد والشكر، فلو حد عارف كده ايه الفرق بين الحمد والشكر يقول لنا. الحمد بالجوارح. لا اه كده السلوك دخل في بعض. ان الشكر ممكن يكون بالعمل بالجوارح، ماشي. ها قول. احسنت. هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول ان الشكر يكون مقابل احسان، يعني انت عملت لي حاجه، اديتني هديه او عملت لي حاجه، فبقول لك ايه؟ شكرا. لكن الحمد بيكون في مقابل، احيانا يكون في مقابل الاحسان وفي مقابل الثناء على محامد الشخص نفسه. يعني هو ايه؟ انا اقول مثلا انا احمد معاذ ان هو شخص مؤدب، ولا اشكر معاذ ان هو شخص مؤدب؟ احمده. يعني الحمد ده الثناء، والثناء ده يكون في صفه في الشخص، يعني صفه لازمه في الشخص او في ربنا سبحانه وتعالى، ماشي هاجي لك اهو، او صفه لله سبحانه وتعالى، او يكون الحمد مقابل الاحسان. طيب خلينا ايه نفرق بالراحه كده واحده واحده. الحمد، الحمد غير الشكر في ايه؟ الشكر لازم يكون في مقابله نعمه، في مقابله ايه؟ احسان. والشكر ليه متعلقات ثلاثة، يعني أنت بتشكر بثلاث حاجات، إيه هما؟ اللسان والقلب والجوارح، أحسنت. لكن الحمد لا يكون إلا باللسان. طيب يبقى إحنا هنا قلنا الفرق بين الحمد والشكر من ناحية المتعلقات بتاعتها، يعني الحمد بيكون باللسان بس، الشكر بيكون باللسان وبالقلب وإيه؟ والجوارح، هنشرح كل ده دلوقتي، ماشي؟ طيب الحمد باللسان بس، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، ماشي. طيب الحمد من الناحية الثانية بقى متعلق بإيه؟ متعلق بحاجتين، صفة ذاتية، يعني أنا أحمد ربنا إن هو رحمن، أحمد ربنا إن هو رحيم، أحمد ربنا إن هو مالك يوم الدين. يعني إيه أحمده؟ يعني أثني عليه، يعني أثبت لله المحامد، يعني أعظم ربنا، يعني أحب ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد هو الثناء مع المحبة والتعظيم للمحمود، إثبات كل المحامد لله سبحانه وتعالى. فكلمة الحمد الألف واللام دي العلماء بيقولوا إيه؟ الاستغراق. يعني إيه؟ يعني كل المحامد لله. يعني مثلا أنت ممكن تحمد مثلا إيه؟ أحمد على أن هو تحمد، بلاش أحمد يعني عمر مثلا، يعني تحمد عمر ان هو ايه؟ انسان عنده حياء. ففي مميزات، في حاجات حلوه، لكن الحمد دي ما تنفعش ايه؟ غير لربنا سبحانه وتعالى. لان البشر فيه مميزات وفيه عيوب، وبشر عنده نقص. لكن كلمه الحمد دي ما تنفعش ايه؟ غير لله. فالحمد لله رب العالمين، انت بتبدا بدايه سوره الفاتحه بتقول الحمد لله، يعني بتثبت لربنا سبحانه وتعالى كل المحامد. طب هو يعني مقام الحمد ده، مقام الحمد ده دي حاجه عاليه، يعني حاجه بتفرق مع الانسان. الحمد ده النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه، قال الحمد لله ايه؟ تملا الميزان، افضل الدعاء. وفي حديث الشفاعه حديث طويل في في في في يوم القيامه، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما الناس تذهب للانبياء وتستشفع والنبي عليه الصلاه والسلام يقول انا لها، قال فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش فيخر ساجدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال فيفتح علي ايه؟ بمحامد. فالمحامد اللي النبي عليه الصلاه والسلام يحمد بها ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقول له يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. فالحمد ده يفتح لك ابواب في العباده غير عاديه. الحمد، الحمد والشكر اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده المقام اللي الانسان عايز يوصل له. يعني وانت بتقرا سوره الفاتحه في البدايه انت بتقرا الحمد لله رب العالمين، تحمد ربنا على ايه؟ لذلك احنا قلنا من الفوائد اللي كان الشيخ فريد الأنصاري بيتكلم عنها في كتاب مجالس القرآن. احنا قلنا والإنسان بيكبر تكبيرة الإحرام، انت بتقول الله أكبر، بيقول لك كبر تكبيرة الإحرام تكبيرة كده ايه صح يعني، وانت بتقول الله أكبر انت بتحرم الصلاة، علشان لما بتيجي تقرأ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونقرأها بسرعة ونخلص كده، انت بيفوتك هنا شوية حاجات، بيفوتك معنى ما ينفعش يفوتك، معنى الحمد. ماشي طيب، احنا قلنا يبقى هنا في فرق بين الحمد والشكر، حد يعرف يقول لنا كده؟ اتفضل. يعني الحمد هو الاعتراف والامتنان بنعمة الله علينا والثناء على الله. ماشي. والحمد يعني انا شايف ان هو غير مقتصر بكلمه الحمد لله زي ما حضرتك قلت. صحيح. يعني ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ربنا فتح عليه محامي وبيحمد ربنا محامي. احسنت. معنى الحمد ان انا اقول انت الرحمن انت الحنان. احسنت احسنت. انما الشكر هو انا كده اعترفت. لا لا انا لازم اديك واحده. انا اعترفت بنعم الله عليا. الشكر بقى ان انا اعمل، انا خلاص عارف ان دي نعمه الله علينا، اعمل يعني مثلا ايه، انا شايف ان والدي هو انا شايف ان والدي مثلا هو اللي بياكلني بيشربني بيربيني، المفروض ابره بقى. فالشكر هو البر هو العمل. العمل. بعمل على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى هو الهي الواحد الذي لم يتخذ ولدا، فالحمد لله الذي اتخذ ولدا. فالمفروض بقى اوحد اوحد الله كل تعاملاتي مع كل الناس. كويس جدا. نوع من انواع الشكر. الله اعلم. كويس جدا، احسنت ان شاء الله. هو هنا انت ممكن الحمد لا يقتصر على كلمة الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني انت تحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فانت بتحمد ربنا على ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرب، هو المالك، هو الخالق، هو المدبر، هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الرحمن، هو الرحيم. فالحمد معنى من جهة الثناء على الله سبحانه وتعالى معنى واسع. ماشي. الشكر أخص شوية في جهة العمل، يعني أنت بتشكر باللسان، تشكر بالقلب، تشكر بالعمل زي ما هيجي معنا دلوقتي. طيب، طب إحنا ليه عايزين نتكلم عن معنى الحمد والشكر ده ليه؟ يعني ليه الموضوع ده قضية مهمة، وليه احنا هنعمل ليها درس خاص في الدرس؟ ما احنا يعني عارفين ان سورة الفاتحة 7 آيات، يعني انت هتعمل مجلس كامل في الحمد لله، يعني الموضوع ايه؟ مش شايف انت مكبر الموضوع شوية؟ يعني ما احنا بنقول الحمد لله وعارفين معناها. يعني قضية الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد لله دي قضية كبيرة جدا في الشرع، لذلك كان بعض اهل العلم يقول ان نصف الايمان الشكر، كما قال ابن القيم رحمه الله، ده نصف الايمان. ومن أعظم أهداف الشيطان، يعني ليه إحنا نتكلم عن معنى الشكر والحمد ونذكر بعض بالمعاني دي؟ لأن من أعظم أهداف الشيطان اللي صرح بيها إن هو يخلي الإنسان إيه؟ ما يشكرش. قال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هو الشيطان هدفه إن هو يخليك إن أنت إيه؟ ما تبقاش شاكر لربنا سبحانه وتعالى، تبقى جاحد، لأن الشيطان أصلا هو جاحد لنعمة ربنا سبحانه وتعالى وكافر. والكفر ضد الشكر. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الكفر هو الجحود، الجحود. فده السبب الأول، إن ده من أعظم أهداف الشيطان، من أعظم أهداف الشيطان. السبب الثاني، إن إحنا بقى عندنا نظرة مادية للنعم. يعني قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وإيه؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني أحيانا الإنسان بيعتقد أنه هو بقى إيه؟ بقى قادر على كل شيء، لما يتقدم علميا، لما يتقدم اقتصاديا، يعتقد أنه هو إيه؟ أنا بقيت قادر على كل حاجة، أنا بعمل كل حاجة، الرخاء والنعيم اللي انا فيه ده بسبب ذكائي، زي ما قارون عمل. قال تعالى لما قالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هم بيقولوا له إيه؟ إن ربنا أحسن ليك. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال لهم لا، يعني إيه اللي أنا فيه ده بشطارتي، ده بذكائي. فكتير من الناس هو بيعتقد كده، يعني أنا نجحت علشان أنا ذكي، أنا شاطر في البيزنس علشان أنا بدبر حلو، علشان أنا دارس، وعلشان أنا قوي. انا عملت ده علشان انا كذا. فهو عنده نظره ماديه فبقى بيترجم كل النعم اللي في حياته لايه؟ لي انا. هو كل ده متمحور حواليا انا. فده خطوره ان الانسان يعيش ده، خطر. فعشان كده احنا بنتكلم عن الحمد. ثالث حاجه ان الجحود اصلا منتشر، يعني في قول الله تبارك وتعالى ان الانسان لربه لكنود. قال الحسن يعدد المصائب وينسى النعم. يجي تقعد معاه عامل ايه اخبارك، يفضل ايه وهذا ظروف كذا، والله مبتلى وتعبان والعيال ومش تحس ان ايه، وانت مفيش اي حاجه حلوه في حياتك خالص، مفيش خير في حياتك خالص. فيعدد المصائب وينسى النعم، هو مبقاش شايف النعمه اللي هو عايش فيها. وده يعني وان كان موجود في الرجال، وهو زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ده في بعض النساء، ده خلق في النساء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن. قيل ايكفرن بالله؟ ايكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الاحسان، ولو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. اضحكوا ليه يا جماعة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان ده خلق، طبع موجود في بني آدم، الجحود. يقول ايه؟ يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. ان كفران العشير وكفران إحسان، كفران العشير يعني كفران إحسان الزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان ده من أسباب ان الإنسان يدخل النار، الإنسان يكون جاحد. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الرجل، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، تقول له عمري ما شفت منك يوم حلو، عمرك ما عملت لي، عمرك ما جبت لي، تقول ما رأيت منك خيرا قط. وإن كان ده موجود في بعض النساء، كان ده موجود في بعض النساء، فده يكون أصعب لما يكون في رجل، ويكون في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، إن الإنسان يبقى غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى ويجحد فضل ربنا سبحانه وتعالى، وكأنه بيقول كده لربنا سبحانه وتعالى ما رأيت منك خيرا قط. ده بقى قبيح في الإنسان إن هو يتعامل مع ربنا التعامل ده. فعشان كده احنا عايزين نتكلم عن الحمد، لأن الجحود منتشر ومنه العقوق، صور العقوق. رابع حاجة إن الإنسان أحيانا بيألف النعمة، بيتعود على النعم. يعني انت مثلا ايه، ربنا منع على الانسان وجاب عربيه مثلا حلوه، ولا سكن في بيت كويس، ولا لابس لبس كويس، ولا في وظيفه كويسه كان ما كانش يحلم بيها، ولا بياخد راتب معين. بعد فتره بيبتدي، بعد هو كان ايه اول لما ركب العربيه حاسس ايه، لا يعني مبسوط في حاجه حلوه، وقاعد بقى مركز مع كل حاجه والتفاصيل وعايز ينزل ايه يمشي بيها قبل ما يرخصها. بعد فتره بيصير ايه، تعود. يعني ممكن حد يركب معاه ينبهر، ايه ده ما شاء الله، مش هو بقى ايه، بقى عادي متعود على الشكل ده، فبقاش بيشكر. مش علشان كده حتى من السنه تذكير الانسان كل ما يركب ايه الدابه، يركب العربيه يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الحمد لله، ايه النعمه اللي انا فيها دي. فالانسان بيألف النعم، بيتعود عليها، فبقاش شايفها، فبقاش يشكر، بقى شايف ان دي حاجات عاديه، في ان انا عادي، انا صاحي، ان انا كويس، صحتي كويسه، الحواس كلها شغاله، فلوسي موجوده، عربيتي موجوده، بيتي موجود، شغلي موجود، تمام، مفيش حاجه. في العافيه دي هو مش معتبر ان دي نعمه. فعلشان كده احنا عايزين نتكلم عن النعم. خامس حاجه والاخيره ان دي طبيعه اغلب الناس. ربنا سبحانه وتعالى لما قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني طبيعة الإنسان أكثر الناس إن هم إيه؟ ما بيشكروش أصلا. ماشي، فدي أسباب تخلينا إن إحنا عايزين إيه؟ نتكلم عن الحمد والشكر. طيب، صلى الله على النبي. إحنا قلنا إن الحمد أو الشكر يعني ليه متعلقات. إحنا قلنا إن الشكر يكون بالقلب. يعني إيه شكر القلب؟ ها؟ الاعتراف بالنعمة. ماشي، شكر القلب إن الإنسان يرى النعمة، يعترف بالنعمة، ان هو يبقى شايف ان دي نعمه ربنا سبحانه وتعالى. هو ده ما بيبقاش موجود. يعني كتير من الناس هو اصلا مش شايف بقلبه ان اللي هو فيه ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. فالشكر بالقلب هو اعتراف القلب شعور بالامتنان، اعتراف القلب بنعمه الله سبحانه وتعالى. وده كان في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى في وانت في الاذكار النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ان يا رب النعمه اللي انا اصبحت فيها دي يا رب ايه منك، رغم ان ده امر، ما هو امر بديهي ان النعم من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن الانسان بينسى ده. ان ممكن حد مثلا النعمه تجري على يديه ليك، حد ساعدك في حاجه مثلا، او حد ادى الواحد فلوس، او ساعده في وظيفه معينه، او ايا كان. فقلب الانسان ده وشكر الانسان ده وحمد الانسان ينصرف لايه؟ للشخص او السبب، وينسى ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك انت بتذكر نفسك بالمعنى ده، ان الحمد ده المفروض ينصرف لمين؟ انا اشكر الناس، لكن قلبي يبقى متعلق بالله، ان انا شايف ان النعمه مصدر النعم هو ربنا سبحانه وتعالى، المنعم سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. كانك بتفكر نفسك بالمعنى ده. قال في سيد الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم: ابوء لك بنعمتك علي. ابوء يعني ايه؟ اعترف. الدعاء ده حلو، يعني انت بتقول ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. يا رب انا اعترف بالنعمه، انا مش جاحد يا رب لفضلك، ومعترف ان انا مقصر، ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ذلك ايات كثير في كتاب الله تذكر الانسان بالنعم. قال تعالى سوره ابراهيم، احب الايات دي جدا. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر. شوف، سخر لكم، جعل لكم، خلق لكم. تقرا سوره النمل، سوره النحل، تتعجب من كم الايات اللي بتتكلم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. شوف ايات كثير تتكلم عن نعم. قال تعالى: الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شوف الآيات بتفكرك بتفاصيل النعم، يعني تسخير الكائنات، الشمس والقمر والأنعام، إن كل ده مسخر ليك، إن تفاصيل النعم أنت محتاج تفتكرها. يعني مش تقول بس إيه، لا ربنا أنا النعم اللي أنا فيها دي من عند ربنا سبحانه وتعالى بس كده، لا، تفاصيل النعم محتاج تفكر فيها. إن هو ده اللي بيثمر الإيمان في القلب، هو ده اللي بيعمل حمد القلب، شكر القلب. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. شوف الآيات بتفكرك بالمعاني دي. فده التذكير القلب بأن ربنا سبحانه وتعالى هو المنعم، دي أول حاجة، أول ركن من أركان الشكر. حتى في آيات في سورة الواقعة، ان احيانا الانسان لما يعتقد لا ده انا اللي عملت، ده انا اللي زرعت، ده الولد ده جاي من كسبي، ده الرزق ده انا المتسبب فيه، تيجي الايات تذكر الانسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: نحن خلقناكم فلولا تذكرون افرايتم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون. يعني المني اللي بيتحول لجنين وطفل ويبقى راجل كده، ده ايه، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تحرثون، مش أنا اللي بشتغل وبزرع وبعمل، يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطام، لو نشاء لا جعلناه حطام فظلتم تفكهون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. شوف كل الآيات متوجهة أن أنت تنسب النعم لربنا سبحانه وتعالى. افتكر ده، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. ويجي آيات صريحة، يا أيها الناس اذكروا نعمة ربكم عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكم. الركن الثاني من الشكر هو شكر إيه؟ شكر اللسان، ماشي؟ وحد كده عايزين نصحصح الناس شوية عشان ما الناس ما تنامش، حد كده يضرب لنا أمثلة من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمد والثناء على الله والشكر باللسان. يلا صح صح ده مش في اللسان، انت ده انت كده ايه، ده في الجوارح، ماشي. احنا عايزين جميل، بس احنا عايزين تصريح بالحمد. ها مين مين اللي قال دي؟ ماشي انت قلتها كده ايه يعني، قلتها نص كم كده بس ماشي. ها دعاء الاستفتاح في القيام، الله يفتح عليك، تقصد ده، اللهم لك الحمد انت نور السماوات، صح كده؟ ايه الحلاوه دي؟ ابعت إيه، ماشي الحمد لله رب العالمين. قول يا باشمهندس. الله احسنت احسنت، خد واحده لعلي كمان عشان عادي. قول يا علي. طب يا ويلا فراش، مفيش حاجه لما نصحى كده؟ الحمد لله الذي احياني بعد ما اتمنى ولا يهديك. الله ماشي، انت كده ايه دخلت الذكرين في بعض، بس ايه بس يعني حلو وصل. قول خطبة الحاجة، إن الحمد لله. يا سلام، إيه ده؟ معلش. الحمد لله أطعمنا سقانا وكفانا وآوانا، ماشي. قول ما هو، أنا ما أنا مش عارف هو ده حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حد؟ لا راجل قال لا على طول كده، يعني ايه جامع الكتب التسعة عشر عليه. ماشي قول. ماشي احسنت وصل. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ماشي خلاص، احنا كده ايه، خلاص عايزين نخلص البتاع ولا ايه؟ اول عايز افهم حاجه، مش فاهمها كويس، هو دي كلها تعتبر محامد ولا شكر؟ يعني انا مثلا لما كانت الصلاه دي وانا كفايه، انا اعترفت بقلبي ان دي من الله سبحانه وتعالى، حضرتك سبب ان فاتت بس لله سبحانه وتعالى، صحيح حمدت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، احسن كده محامد. ايوه الشكر ان انا قدمها ورحت اديها للاخ ده معايا عشان ربنا. لا لا لا، هو ده من الشكر اللي حضرتك بتتكلم فيه، ده من الشكر، لكن من الحمد والشكر بيجتمعوا في حاجة واحدة بس، اللسان. يعني الحمد بيكون على النعمة والشكر بيكون على النعمة. فالحمد انت ربنا انعم عليك بنعمة فتحمد ربنا وتشكر ربنا عليه، فالشكر باللسان ان انا اقول اثني على ربنا بالنعمة دي، ده من صور الشكر. اسمه شكر واسمه حمد، يعني هما بيجتمعوا في دي، بيجتمعوا في اللسان، ماشي. وبعد كده لو انا اديتها لحد ده برضو ايه، من هيجي معانا دلوقتي من صور الشكر، ماشي. خلينا نقول بس انا هنجي لك تاني بس. فاحنا قلنا ان احوال النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايزكم تستحملوا معايا درس النهارده شويه عشان احنا ايه لازم نخلص المحاضره، ان حتى ده كان في النبي عليه الصلاه والسلام داخل ينام، يعني بعد اليوم الطويل النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ان بعد انت اكلت وشربت ودخلت تنام ومتغطي وفي سقف في البيت وشويه الجو حر بتشغل التكييف وشويه الجو برد بتقفل التكييف ونايم في ايه؟ في مأوى، في نعم. فوانت داخل تنام مش يدخل ينام كده على طول، يفتكر الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فيتذكر الفقير، تذكر المبتلى، تذكر المستضعف، تذكر انسان في مظلوم في سجن ولا حاجه ملوش مأوى، ملوش غطاء يتغطى بيه، يفتكر ده فيعمل يحدث في القلب ايه؟ معنى ايمان. ان الاذكار دي مش مجرد حاجه انت بتقولها كده وخلاص عشان تخلصها كده تعمل عليها ايه صح كده، قلت لا اله الا الله مره واحده عند الكسل فخلصت. لا، ليها اثر في القلب. اول لما تصحى من النوم، احنا بنصحى اول حاجه بتعملها تمسك الموبايل تقعد تقلب فيه نص ساعه ساعه. اول لما تصحى تحمد ربنا، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. يعني ان انت صحيت النهارده دي ايه؟ دي مش حاجه تاخدها كده دي مسلمه، ان انا صحيت النهارده فعادي، صحيت قمت من النوم كده بدا يوم جديد. دي نعمه، نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى يمن على الانسان ان هو يعيش يوم زيادة. ان دي فرصة، اليوم ده ممكن الانسان يستعتف، ممكن يتوب فيه، ممكن يغير مسار حياتي فيه. نعمة. قال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. شوف يرسل الاخرى دي، طب دي لو دي ما ايه خلاص اتمسكت خلاص فوق خلاص، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. وكان يعلم الصحابه في الدعاء يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكري. ان انا صحيت من النوم كده لقيت ايه؟ الحمد لله عينك شغاله ودانك شغاله والتذوق شغال وانت بتغسل سنانك المعجون ايه ليه طعم والمفاصل شغاله صاحي يعني ايه كل مفيش حاجه بايظه الحمد لله. فتقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكري. يعني حتى ان انت تحمد ربنا باللسان ده اذن بالذكر من ربنا سبحانه، مش اذن بالذكر اللي هو الثاني يعني، لا اذن لي بذكري، يعني ربنا سبحانه وتعالى اعانني على ذكره سبحانه وتعالى واذن لي بذكري. ماشي، ربنا يوفق الانسان. فشكرك لربنا اصلا باللسان دي نعمه، استوجب شكر ان انت ربنا يوفق الانسان ويقول الحمد لله ان هو يرى النعمه دي ايه؟ نعمه. ماشي، ممكن حد يقول ده طب احنا كده انت مش هتخلص، لان توفيق الانسان للشكر دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. واعتراف الانسان بس بمجرد العجز ان انا عاجز عن شكر ربنا سبحانه وتعالى هو ده الشكر، هو ده الشكر. ان انا ارى ان النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بها دي انا مش هقدر ان انا اكفيها، مش هقدر ان انا اوفيها وقابل النعم دي، مش هعرف. فده حال النبي عليه الصلاه والسلام صاحي من النوم هو داخل ينام. بعد لما ترفع المائده طعام، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه؟ قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني الاكل ده لما تاكل، ممكن حد من الشباب اول ما اكل يتحط امه مثلا عامل حاجه مش على مزاجي، فليه مش عاملين فين الاكل ده مش عاجبني الملح ده كذا هو كل يوم هتعملي لنا، مش فالانسان لا يلتفت للنعمه اللي هو فيها. شايف ايه يعني؟ شايف ناس بتضحك ان دي نعمه. النبي عليه الصلاه والسلام لما يرفع الطعام يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيبا يعني خالص لله من القلب فيش في رياء، مباركا فيه يعني فيه بركة ممتد، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني احنا مش عايزين النعم دي تروح واحنا كده كأني بقول لربنا لا خلاص انا استكفيت من العطاء بتاعك ومن الرزق بتاعك، لا، غير مكفي ولا مودع، انا مش عايز اودع الطعام ده تاني، انا عايز رزق ربنا يبقى ايه مستمر معايا، او ان انا اعرض عن ربنا سبحانه وتعالى وان انا ما احتاجش ليه، ولا مستغنى عنه ربنا، ما اقدرش استغنى عنك يا رب، ده شوف ده كل ده وانت ايه بعد الاكل ان انت بتذكر نفسك بالمعاني دي. وزي ما قلنا من صور حمد النبي عليه الصلاه والسلام شكر النبي عليه الصلاه والسلام في دعاء التهجد في القيام. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستفتح الصلاه يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن. شوفوا يا جماعه كلام النبي عليه الصلاه والسلام في ثنائه على ربنا سبحانه وتعالى جميل. لما تقعد تتامل فيه كده اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ثناء على ربنا سبحانه وتعالى. السيدة عائشة تروي تقول التمست النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فلم أجده فقلت في نفسي فظننت أنه ذهب لبعض نسائه. يعني تقول إن أنا بدور على النبي عليه الصلاة والسلام كده مش لاقيها فقلت ذهب لبعض نسائه. وهي بتدور كده فإيديها وقعت على بطن قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهما منصوبتان وهو ساجد بيصلي عليه الصلاة والسلام. قالت يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. يو الراجل قاعد في أمان الله يبص في السقف وما يفكرش في حاجة. هي بتفكر هيتجوز عليها من زمانه دلوقتي بيفكر هيعمل هيجيبها إزاي. هو قاعد في امان الله النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي يعني هو في شان في في في مع ربنا سبحانه وتعالى في قمه الخشوع يقول سبحانك ربنا وبحمدك ويقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. النبي عليه الصلاه والسلام افصح الناس واعلم الناس بربه سبحانه وتعالى بيقول ايه لا احصي ثناء عليك. يعني يا رب انا لو عايز اثني عليك مش عارف لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اعوذ برضاك من سخطك. يعني يا رب انا بتحنى في ايه في رضاك من سخطك وبمعافاتك بعفوك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك. شوف كلام جميل ازاي وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يبقى احنا قلنا شكر بالقلب والشكر باللسان والشكر بالجوارح. ايه صور الشكر بالجوارح؟ ها قول ماشي صدقه ها ماشي ها الصلاه العبادات عموما. يبقى من صور الشكر بالجوارح ان الانسان عموما يستعمل النعمه في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ده من صور الشكر ان ربنا سبحانه وتعالى انعم على الانسان بنعمه يسخر النعمه دي ايه في الطاعه ايا كانت نوع النعمه. يعني ربنا ادالك علم من شكر النعمه ان انت تعلم الناس. ربنا ادالك وجاهه من شكر النعمه ان انت تستعملها في في في في الخير. ربنا ادالك جمال تستعمله في الخير. ادالك قوه ادالك مال تستعمل النعمه تسخر النعمه في طاعه الله في مرضات الله. وده النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث كل سلامه من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني انت لما بتصحى من النوم كده يا عم معاذ صحصح معانا لما بتصحى من النوم بتلاقي ايه المفاصل بتاعت ايدك ايه الحمد لله ودي في حركة كده وبتلف كده. يعني تخيل لو مفيش مفاصل يعني لو دي كده كلها ايه طبقة واحدة كده تعملش عايز تمسك حاجة عايز تاكل هتعملها ازاي. ففي تفاصيل يعني تفاصيل المفاصل دي وهي بتلف كده وده بيلف والركبة ويحط لك بين عظمة الفخذ وعظمة الساق حاجة زي ايه مراتب كده غضاريف علشان الصدمات، فدي نعم. فانت بتصحى المفاصل اللي بتلف وشغالة دي انت محتاج ان انت تشكر الشاسيه بتاعك صاحي كويس شغال، فانت محتاج تشكر على النعم دي. فتعمل ايه؟ قال إيه؟ فكل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ده باللسان، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال في رواية تعدل بين الاثنين صدقة. يعني إيه تعدل بين الاثنين؟ تصلح بين الاثنين. حسنت. طيب يعني هل يجوز إن أنا ألاقي واحد مثلا وصحبته متخانقين مع بعض أصلح بينهما؟ يدخل في الحديث ده من الصدقات؟ يدخل يا أدهم؟ ها يجوز؟ تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. يعني تلاقي حد مثلا في طيارة ست مثلا مش قادرة تشيل الشنطة، فتستعمل قوتك وترفع الشنطة وتحطها. إيه؟ دي إيه؟ أنت بتتصدق عن القوة بتاعتك. وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى آخر قول أقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة. فمعناها أن الإنسان يستعمل النعمة إيه؟ في الطاعة، ده من شكر، من شكر الجوارح. ماشي. طب ليه في الآخر قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى؟ اشمعنى الصلاة؟ ها ماشي. ان الصلاة يا جماعة حد هيقول قول ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ وصل. ان الصلاة بتجمع كل ايه؟ كل صور شكر. اتفضل. احسنت، ما ده داخل معنا في المعنى، لكن عايز اقول ان الصلاة بتجمع الشكر، فيها شكر بالقلب الاخلاص والخشوع، شكر باللسان الذكر والثناء والحمد لله رب العالمين، فيها شكر بالجوارح السجود والركوع. فالصلاة تجمع ايه؟ كل اركان الشكر. صحيح. حسنت. جزاك الله خير. طيب ايه كمان من صور شكر الجوارح؟ اقول ترك المعاصي. ماشي. يعني عايزين حاجة كده ايه يعني، هي برضو قريبة من الصلاة، بيعملها الواحد لما بيجيب جول. طب نسأل سؤال، هو امتى بنسجد شكر؟ لما بجيب جول. ايوه، تجدد نعمه واندفاع نقمه. طيب يعني الشكر يكون، سجود الشكر يعني يكون عند تجدد نعمه واندفاع نقمه. ماشي. فواحد مثلا ايه جاب جول وسجد شكر، هل هو يعتبر ده العمل بتاعه كويس ولا يعتبر مخالف للسنه؟ ها عايزين حد فقيه يرد علينا. على حسب، لو الراجل ده عمره ما جاب جون في حياته وده هيبقى تجدد نعمه، يعني هو هيجيب جون ومش هيجيب، مش هيجيب بقيه حياته زي ماشي كده الكره خبطت في ظهره ودخلت جون زي فلافيو كده. لكن لو هو راجل هداف بيجيب على طول، يبقى لا، ده نعمه متكرره، فما ينفعش فيها سجود الشكر. إيه؟ لا، سجود الشكر ما ينفعش بده. يعني سجود الشكر يكون في ايه؟ يكون في النعم المتجدده. يعني مثلا رزقت بولد، اندفع عنك شر، كنت مثلا هتشيل ماده ولقيت نفسك اتفاجئت بالنتيجه ان انت نجحت مثلا. يعني سيدنا ابو بكر سجد شكر لما جاله خبر قتل مسيلمه، لما في اليمامه لما قتل مسيلمه الكذاب المرتد مدعي النبوه، سيدنا ابو بكر لما جاله خبر سجد شكر. ماشي. والنبي عليه الصلاه والسلام كان في السنه، في السنن ابي داود عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله. سيدنا الحسن البصري على ما اذكر يعني ان لما كان مختبئ من الحجاج، يعني فلما جاله ايه خبر وفاه ان الحجاج مات سجد لله. وحديث سيدنا كعب بن مالك لما بشر بالتوبه، لما واحد طلع على الجبل وقال يا كعب ابن مالك ابشر، سيدنا كعب قال ايه؟ قال فخررت ساجدا وعرفت ان قد جاء فوز. لما بشر بالتوبه ايه؟ سجد لله. فسجود الشكر ده من صور ايه؟ شكر الجوارح. ماشي. من صور شكر الجوارح. ثالث حاجة من صور شكر الجوارح، عايزين حد كده ايه يفكر فيها يعني. ما احنا كده ايه، انت كده ده داخل تحت اللي احنا قلناه، احنا عايزين نقول حاجة مختلفة. ده داخل برضو يعني استعمال النعمة الصحة والعافية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ده يدخل في شكر الجوارح. ماشي، ايه كمان؟ المحافظة على النعمة. ها؟ ماشي، ده داخل معنا برضو، ده في اللي فات، كل ده في اللي فات. ان الانسان ايه؟ يرى عليه اثر النعمة، ده من شكر النعمة. ان واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال عن ابي الاحوص عن ابيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، يعني رايح له ايه في هدوم ايه، لابس ثياب مش قد كده يعني، فقال الك مال؟ فقال نعم. قال من اي المال؟ قال قلت قد اتاني الله من الابل والغنم والخيل والرقيق. قال له يعني عندي من كل ايه اصناف المال، عندي ابل وغنم وعبيد وعندي كل حاجه. فقال صلى الله عليه وسلم فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته. وقال في الحديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، او ان يرى اثر نعمته على عبده. ان ربنا انعم على الانسان بنعمه، فالمفروض الانسان يظهر النعمه دي، يرى اثر النعمه عليه، ما يبقاش ماشي مبهدل في نفسه. طب ليه ده من الامور المقصوده؟ يعني ليه ده من ايه حكم ده ان الانسان يرى عليه اثر النعمه؟ المسلم بشكل كويس ماشي، غير ده ماشي، يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى واما بنعمه ربك فحدث. ماشي كويس، توهتني من قبل ما تقول. كويس. ها، كل ده تحت معنى واحد، احنا عايزين نقول ايه؟ ان من الحكم ان الانسان يظهر عليه اثر النعمه ان هو يقصد، ان الفقير يعرف الشخص ده. يعني لو الغني اظهر ان هو فقير وعمل نفسه ايه معهوش واتبهدل في نفسه، مش هيقصد. فمن الحكم ان الانسان يرى عليه اثر النعمه ان الفقير يعرف ان ده غني، ان يعرف ان ده من اللي تقضى عنده الحاجات، ان ده يقصد في الخير، ان ده اهل الصدقه، فدي من الحكم. لذلك الانسان يرى عليه اثر النعمه، يرى عليه اثر النعمه، نعمه ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بحاجه. قال الحسن اكثروا ذكر هذه النعمه فان ذكرها شكر. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. امتى الانسان يكتم النعمه ولا يحدث بها؟ لو خاف من الحسد او من شر، او هو يحدث بها الصالحين، او لو شخص خاف منه ان هو يحسده او يتمنى زوال النعمه من عنده، ان هو ايه يجوز له ان هو لا يحدث بالنعم. الاصل ما احنا قلنا التحديث بالنعم ده معاني منه ان الانسان يقول ربنا انعم عليا بكذا، وربنا رزقني بكذا، وربنا اداني كذا باللسان. ومنها ان الانسان يرى عليه اثر النعم، ومنها ان الانسان يستعمل النعمه في الطاعه. ده كل ده داخل في قول الله سبحانه وتعالى واما بنعمه ربك فحدث. طيب سريعا معلش عشان بس نبقى ايه ختمنا، يعني هنقعد بالظبط 5 دقائق او 10 دقائق. احنا عايزين نعرف ايه الامور اللي تعين الانسان على الشكر. فكروا كده. كثرة الذكر ماشي، قول يا باشمهندس. مجالسة الصالحين، استحضار النعم، تذكر النعم. يعني عايزك تقعد كده مع نفسك او انت بتعمل الورد بتاعك وانت بتقرا، تقف عند الايات اللي فيها تفاصيل النعم، او ان انت تقعد تمسك ورقه وقلم كده وتكتب النعم، نعمه الهدايه. انا مره كنت في اندونيسيا، فشفت هو اغلب الديانه في المكان اللي انا كنت فيه، كان اغلب الديانه فيه هندوسيه، فهم عندهم معتقد كده يعني انا مش قادر افهمه قوي. وبيعملوا كده ايه زي طبق كده صغير اللي راح هناك عارف، حطوا فيه زي ايه ورد كده وبخور وحاجات كده، هم بيعتقدوا ان ده زي ايه يعني حاجه بتقربهم من ربنا. فانا ماشي راكب العربيه فشفت ست كبيره جدا يعني طاعنه في السن، كبيره جدا عجوز، وبتعمل قاعده ايه بتزوق الطبق اللي هي بتعمله ده. فانا وقع في نفسي ايه، قلت سبحان الله احنا في نعمه ان دي هي بتعتقد اللي هي بتعمله ده دلوقتي ده ايه، ان هي بتتقرب للاله بتاعها، وان اللي هي بتعمله ده عمل خير. فان الانسان يبقى على الاسلام وموفق للهدايه ويعرف ربنا سبحانه وتعالى ويعرف القران، يعني دي نعمه، نعمه الانسان مش حاسس بيها. لذلك لما تمشي وتشوف التشريعات في البلاد دي، في كنت في فيتنام، فهم هناك بيعبدوا اغلب الديانه هي خليط بين البوذيه وديانه كونفوشيوس حاجه كده. ايه عايز تقول حاجه عليه؟ طيب ماشي. ف حد بيحكي لي ان المرشد يعني السياحي ده بيقول لي ان احنا كنا رايحين معبد كده لبوذا، فيقول لي احنا عندنا آلهة كتير جدا، يعني احنا في اله تقريبا لكل حاجه، يعني اله بوذا المستقبل وبوذا الماضي وبوذا الحاضر وليدي بوذا واله المطبخ. فعلا بيقول لي عندنا حاجه اللي هو اسمه جادو ذا كيتشن، ليه قصه كده وبيحكي قصه. فلما تسمع ده تستشعر ان قد ايه انت في نعمه، ويصرف لي الاموال ويحط قدامه الفاكهه والبخور ومعتقد ده، فان انت موفق لده اصلا. ان لما الصحابه كانوا ممكن يعبدوا صنم من العجوه، روي في السير، وممكن بعد في شده المجاعه ايه ياكلوه، فكان بعد الاسلام بيستنكروا ويسالوا، فكانوا يقولون تلك عقول كادها باريها. فان ربنا يحفظ العقل ده ويحفظ القلب من الزيغ ومن الضلال، دي مش بشطارتك. سيدنا يوسف يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. سيدنا ابراهيم اللي رفع اللي هدم الاصنام، قال تعالى فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم، قال وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. قال تعالى اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، هو اللي بنى البيت، يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فدي نعمه. فمن الامور اللي تعين الانسان على الشكر ان هو يذكر النعم، واعظم نعمه نعمه الهدايه. الحاجه الثانيه هو ان الانسان ينظر الى الاقل منه في الدنيا. حد بيحكي لي قبل كده، حد اعرفه يعني، كان نفسه يعني بتجيله كده ايه يعني رغبه ان هو ايه يغير عربيته، وحاسس بحاله عدم الرضا عن العربيه بتاعته، وقاعد ايه كل شويه يدخل على العربيات ويشوف ومش عارف، حاسس ان هو مش راضي، يعني حاسس ان هو مش على بعضه كده ماشي. ويعني اللي كان بيغير عربيته ممكن في اللحظه المرحله الانتقاليه دي بيبقى حاسس بحاله زي كده، او مش راضي عن السكن بتاعه. المهم فبيقول فقرات الحديث ده وقول النبي عليه الصلاه والسلام انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، فذلك او فانه اجدر الا تزدروا نعمه ربكم عليكم. يعني بص في الدنيا اللي ايه اللي اقل منك، ما تبصش اللي اعلى منك، لان لو انت فضلت تبص اللي اعلى منك في الدنيا هتحتقر نعمه ربنا اللي عندك، تزدريها. فبيقول انا لما قرات الحديث نزلت قلت هاخد لفه كده بعربيتي اللي هو شايفها يعني ايه مش حلوه، فبيقولوا هعد العربيات اللي انا هقابلها اللي اوحش من عربيتي. فبيقول مشيت يعني مثلا عديت على مثلا 20 30 عربيه كلهم اوحش من عربيتي، فرجعت وانا حاسس ان انا ايه راضي في نعمه. وده شيء جميل الانسان يعمله، ان طول ما وخطوره السوشيال ميديا والانفتاح، الانسان قاعد ايه يتفرج على صفحات سفر ومش يحس ان ايه ده انا مخنوق قوي انا عايز اسافر. يا عم عادي انت مش عايز تسافر ولا حاجه، انت بس ايه انت قاعد رامي قلبك هنا على في الموضه واللبس والعربيات وفلانه راحت وفلانه سافرت، تحس ان انت ايه مش راضي، مش هتعرف ترضى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. فينظر الانسان الى من هو اسفل منه. ده مهم قوي، قولي عدد. انك ايه؟ لنفسنا هم فيه. صحيح، احسنت. ان ظهرت الدنيا دي فتنة، فتنة. ماشي، قلنا التفكر في نعم الله، وقلنا ان الانسان ينظر الى من هو اسفل منه. اخر حاجة ان الانسان يعلم ان النعمة دي هيسأل عنها. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في يوم، فاذا هو بابي بكر وعمر، فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج من البيت جعان، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. فقال لها أين فلان؟ فقالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء، يعني راح يجيب لنا مي. فلما رجع الرجل لقى النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، سيدنا بكر سيدنا عمر، يعني متخيل كده ايه مين الضيوف اللي عنده في البيت يعني. فالراجل من شدة الفرح قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر تمر يعني، وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه. وبعدين ايه خد السكينة وراح علشان ايه يذبح حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. قال فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أنشبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. يعني كلت وشربت بسطت خارج من بيتك جعان تسأل عن النعيم ده. السؤال هنا مش معناه أن الإنسان ما يأكلش، يعني مش معنى الكلام في قول الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ان انت ما تلبسش وان انت ما تاكلش. لا، البس وكل وبسط، لكن ادي الشكر، تسأل عن الشكر، تسأل عن الشكر، تحافظ على النعم. ماشي، طيب. في الاخر، في اخر الدرس كنا كاتبين ثمرات الشكر دي تقرؤوها، ومن الامور اللي تعين الانسان الدعاء ان هو يطلب من الله الاعانه على الشكر. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونكتفي بهذا القدر، ونعتذر النهاردة على الإطالة، بس يعني كان الموضوع طويل شوية. جزاكم الله خيرا، تمشوش باغي لما نوزع البسكوت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.